بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا يا إلهنا ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم ألهمنا رشدنا، وبصرنا في أمور ديننا، وثبتنا على أمور ديننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعلنا من خيرة عبادك وأوليائك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله خلق ذرية آدم من آدم عليه الصلاة والسلام ومن حواء أم البشر، فقال سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جعل ذرية آدم شعوبا وقبائل، فالقبائل هم الذين يجتمعون ويجمعهم النسب، وغما الشعوب فالذين يجتمعون في مكان واحد. الشعوب هم الذين يجتمعون في مكان واحد أو في بلد واحد أو يجمعهم مكان واحد. وأما القبائل فهي التي يجمعها النسب، سواء كانت في مكان واحد أو تفرقت. لكن هناك رابطة أعلى وأسمى من هاتين الرابطتين وأعم من هاتين الرابطتين، هي رابطة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنما المؤمنون إخوة. فبين سبحانه وتعالى إن المؤمنين إخوة في الإيمان، جمعهم الإيمان وجمعتهم رابطة الإيمان، وأخوة جعلت بينهم هذه الأخوة وهذه الرابطة الوثيقة التي هي أوثق الروابط وأصدق الروابط، لأنها جمعت بينهم وعلى الإيمان، وجمعت بينهم برابطة لم يبنى عليها أغراض شخصية، ولم تتكون من أغراض شخصية، وإنما تكونت من أجل الإيمان وفي الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في أصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآية. فبين سبحانه وتعالى أنهم رحماء بينهم، يتراحمون بينهم ويتوادون بينهم ويتواصلون بينهم ويتواسون بينهم، لأن الله جمع بينهم بالإيمان، جمع بينهم برابطة هي أعلى من غيرها وأسمى، هي أعلى من رابطة النسب ومن رابطة الشعوب ومن رابطة كذا وكذا. فهذه الرابطة هي الرابطة التي جمعت الجميع وجمعت الناس على مختلف ألسنتهم وعلى مختلف ألوانهم وعلى مختلف أشكالهم ومن أي مكان كانوا، فجمعت بينهم رابطة الإيمان وألفت بينهم رابطة الإيمان التي هي أعلى الروابط وأوثقها. فهم رحماء بينهم. ولما قدم المهاجرون إلى المدينة المنورة، قدموها على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بادر الأنصار وسارع الأنصار إلى مواساة إخوانهم، فقد تنازلوا عن شطر أموالهم لإخوانهم المهاجرين وخيروهم. وإذا كان الرجل منهم له عدد من الزوجات أو له زوجتان، خيره بين إحداهن فيتنازل له عنها، يعني يطلقها، فإذا فرغت من عدتها تزوجها أخوه المهاجر. وساوهم واسوهم بالأموال وواسوهم بالزوجات بعدما يطلقون من يريدون إذا أرادوا شيئا من ذلك وتعتد، فواسوهم بكل ما يستطيعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا أثنى الله عليهم في محكم كتابه بقوله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فآثروهم على أنفسهم في الأموال وآثروهم على أنفسهم في الزوجات، حيث أنهم تنازلوا لهم عما يريدون من الزوجات فبادروا بذلك. لماذا يا إخواني؟ لأن الله سبحانه وتعالى جمع بينهم بأخوة الإيمان وبرابطة الإيمان، وبهذه الرابطة الوثيقة التي لا يساويها ولا يوازيها رابطة أخرى. لم يتنازلوا عن شيء من أموالهم لإخوانهم في النسب، ولم يتنازلوا عن أموالهم ولا عن بعض زوجاتهم لإخوانهم في النسب ولا لمن كان معهم في المدينة وجمعت بينهم القبيلة أو جمعت بينهم الشعوبية التي أو يعني المكان الذي جمع بينهم. لم يفعلوا شيئا من ذلك من أجل ذلك، وإنما فعلوه من أجل الإيمان ومن أجل رابطة الإيمان التي جمعت بين أولئك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمحبة في الله والأخوة في الله هي أعلى من غيرها وأسمى. ولهذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه في سنته المطهرة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الشيخان: ثلاث من وجدنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، وجد فيهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقد وجد في هذه الثلاث الخصال أو في هذه الأمور الثلاث التي ذكرها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه حلاوة الإيمان، واستكمل بهن الإيمان، لأنه جعل الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفسه ومن أهله ومن ماله ومن كل شيء. ثم بعد ذلك جعل أخاه المسلم وأحب أخاه المؤمن محبة صادقة في الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك كره أو يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنجاه الله منه وبعد أن أنقذه الله منه سبحانه وتعالى كما يكره أن يقذف في النار. هل يريد أحد من الحاضرين أو من غير الحاضرين أن يقذف في النار؟ أعني نار الدنيا؟ كلا والله. فكذلك من يكره أن يعود في الكفر بعد أن سلمه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصال وهذه الأمور من تحققت فيه ووجدت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما نوه بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سبعة يظلهم الله في ظله. فذكر من هؤلاء السبعة، وسأذكرهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا فيه وتفرقا عليه، اجتمعا على محبة الله وعلى الأخوة في الله وتفرقا على ذلك. فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه تبارك وتعالى وجلت أسماؤه وعلت ذاته وصفاته. فقال: إمام عادل ورجل معلق قلبه ورجل وشاب نشأ في عبادة الله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على محبة الله وتفرق على محبة الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه بالبكاء. فمن هذا الحديث أو المقصود أو الشاهد من هذا الحديث الشريف الذي ذكر الرسول فيه السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع على محبة الله وعلى طاعة الله وعلى الأخوة في الله، ثم تفرقا على ذلك بالموت أو بالسفر أو بغيره. جمعتهم المحبة في الله وتفرقتهم المحبة في الله، يعني جمعتهم المحبة في الله ولله تبارك وتعالى، وتفرقوا على ذلك، فرق بينهم الموت على ذلك أو فرقت بينهم الظروف على ذلك، المهم أنهم تفرقوا على المحبة في الله سبحانه وتعالى، ولم تفرق بينهم الدنيا ولا أمور الدنيا ولا الشحناء في الدنيا ولا المنافسة في الدنيا، وإنما فرقت بينهم الأسفار أو فرق بينهم الموت على محبة الله تبارك وتعالى. وقال في حديث آخر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين المتحابون في فأظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أين الذين يتحابون في أو تحابوا في فيظلهم في ظل عرشه ويجعلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. فإن الخلائق أو فالخلائق في ذلك الموقف يقفون في مكان عراة يبرزون للشمس، عراة حفاة ليس عليهم شيء يظلهم وليس عليهم إلا الشمس، وتقرب منهم الشمس في ذلك الموقف وفي ذلك المحشر، حتى أن منهم من يلجمه العرق أو من يلجمه العرق بقدر ذنوبهم وبقدر أعمالهم، يقفون في ذلك الموقف. وهناك ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يظل فيه من يشاء من عباده، ومن يستحق هذه الفضيلة وهذا الفضل من الله جل ثناؤه سبحانه وتعالى. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو هريرة في حديث آخر يبين أيضا المحبة في الله سبحانه وتعالى، بين أو ذكر في حديثه بأن هناك رجلا خرج من قريته إلى قرية أخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل من قرية إلى قرية أخرى، معنى الحديث ليزور أخاه في تلك القرية، فجعل الله ملكا في مدرجته، فلما وصل إلى هذا الملك أو انتهى إلى هذا الملك قال له الملك ماذا تريد أو إلى أين تذهب، فقال له إلى القرية المجاورة لأزور أخا لي فيها، فقال هل لك من نعمة تربه فيها، يعني لك من نعمة امتننت بها عليه، فقال لا، فقال أنا رسول الله إليك، إن الله أحبك لأنك أحببت هذا الشخص فيه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فبين في هذا الحديث أن الله أرسل هذا الملك ليقف في طريق ذلك الإنسان أو في طريق ذلك الرجل الذي خرج من قريته وخرج من بلده ليزور أخاه المؤمن وليزور أخاه الذي أحبه في الله سبحانه وتعالى، لا لغرض آخر ولا لنعمة امتن بها عليه أو امتن بها عليه، وإنما من أجل المحبة في الله سبحانه وتعالى، فاستحق بذلك محبة الله سبحانه وتعالى. وأخبره الملك بأن الله أحبه، وأي شيء أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا معاذ والله إني لأحبك، ثم أوصاه فقال ثم أوصيك أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأخبره أولا صلوات الله وسلامه عليه بمحبته في الله ولله تبارك وتعالى، وأقسم على ذلك توكيدا مع أنه ليس بحاجة إلى قسم، لأن المخبر هو رسول الله، والذي يستمع والمخبر هو معاذ بن جبل من أصحاب رسول الله من صفوة الخلق الذين اصطفهم الله لرسوله ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم رسول الهدى على ذلك توكيدا ولتأكيد ما أخبر به معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أوصاه بوصية هي التي أو مثل ذلك هو الذي يجب علينا إزاء إخواننا في الله وإخواننا المؤمنين وتجاه إخواننا المؤمنين إذا أحببناهم في الله وجعلنا المحبة لله وفي الله خالصة من دون الدنيا ومن دون أغراض الدنيا، أن نتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة، وأن نوصي أو أن يوصي بعضنا البعض الآخر في طاعة الله وفي كل نافع ينفعنا في الدنيا والآخرة أو بكل ما ينفعنا في أمور ديننا أولا وقبل كل شيء، ثم ينفعنا في أمور دنيانا التي فيها معاشنا والتي لا تصلح دنيا آخرتنا إلا بصلاح ديننا، لأن التي لا تصلح آخرتنا ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يأتي بأمور الآخرة ولا بأمور دينه إلا إذا استقامت له دنياه واستطاع أن يعمل في هذه الدنيا وفي هذه الدار ما يعني في هذه الدنيا وفي هذه الدار أمور الدين وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فصلاح الدنيا وصلاح معيشته في الدنيا هي التي أوه ذلك الذي يعينه على أمور دينه وعلى أن يعمل بما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فأوصى الرسول صلوات الله وسلامه عليه معاذا بأن يقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. علمه وأخبره بهذه الكلمات الثلاث لما لهن من الفضل ولما لهن من الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. فمن محبته في الله ومن أجل ذلك أخبره وأوصاه بذلك. فهذا الذي ينبغي لنا ويجب علينا إزاء إخواننا المؤمنين، أن نتناصح ونتوادى وأن نعظهم وأن نأمرهم وأن نتناصح معهم وننصحهم في كل ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. فلا نحبهم في الله ولا نزعم محبتهم في الله ونظهر محبتهم في الله ثم بعد ذلك نتركهم على ما هم عليه من الذنوب والمعاصي، فإن من كان على ذنوب أو على معاصي لا تكون محبته في الله إلا إذا كانت الذنوب والمعاصي من الصغائر أو شيء من هذا القبيل أو الإنسان لم يطلع على شيء من ذلك. المهم والمقصود من هذا الكلام أن المحبة إذا كانت لله وفي الله تبارك وتعالى ولم يحب المرأة إلا من أجل الله سبحانه وتعالى، لم يحبه من أجل الدنيا ولم يحبه من أجل أي غرض من الأغراض الشخصية أو من أجل قرابة نسبية أو من أجل قرابة شخصية أو من أجل قرابة مثلا جمع بينه وبينها أو جمعتهما مثلا أمكنة معينة أو بلد معين، هذه المحبة إذا كانت لله فيجب عليك أن تنصح أخاك وأن تعظ أخاك وأن تبين لأخيك كل ما ينبغي أن تبينه له في أمور دينه وكذلك ما ينفعه في أمور دنياه، لأن أمور الدنيا إذا استقامت للإنسان آخرته، وإذا استقامت أمور الدنيا أعني الأمور التي تمكن الإنسان من القيام بأمور دينه استقامت أمور آخرته واستقامت أمور دنياه. لكن إذا لم يتسنى للإنسان ذلك كيف يتسنى له أن يقوم بأمور دينه؟ فصلاح الدنيا وصلاح أمور المعيشة وصلاح ما يقوم به الإنسان وما يقوم الإنسان يمكنه من القيام ومن إقامة أمور دينه. فنصحه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وبين له الأمور الثلاثة وهذه الكلمات الثلاثة التي يقولهن بعد صلاته وبعد فراغه من صلاته. وعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت المسجد فوجدت فيه فتى وحوله الناس أو ومعه الناس، فإذا اختلفوا رجعوا إليه واستندوا إليه ثم صدروا عن رأيه بعد ذلك. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد بكر إلى المسجد وهجر إلى المسجد فوجد معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد سبقه في التهجير وإذا هو يصلي فانتظر فلما فرغ من صلاته أتاه من قبل وجهه وسلم عليه فرد معاذ عليه السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قال له أبو إدريس والله إني لأحبك فاستقسمه ثلاثا على ذلك فلما أقسم ثلاثا على ذلك أخذه بردائه وجره إليه ثم قال ألا أبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وبين بأن الله تبارك وتعالى وجبت محبته لمن أحب فيه وتجالس فيه ومن مثلا فقال إن الله تبارك وتعالى قال وجبت محبتي لمن أحب في وتجالس في ومثلا وبذل في فبين أن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتجالسون في رفي الله سبحانه وتعالى ويتحابون في الله ويتبادلون في الله ويتواصلون في الله سبحانه وتعالى فكل ما يفعله الإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل المحبة في الله ومن أجل الأخوة في الله هو مقرب إلى الله سبحانه وتعالى ورابطته أعلى الروابط وأوثق الروابط لكن إذا كان شيء من ذلك من أجل النسب مع ما كان عليه المحبوب والمتقرب إليه مع ما كان عليه من المخالفة لأمر الله ومن المعصية لله فإن ذلك لا يجوز ويحرم كما بين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة مع محادتهم لله ولرسوله أن هؤلاء الذين يحبون من حاد الله ورسوله قد أخطأوا الصراط المستقيم وعصوا الله سبحانه وتعالى وذمهم الله تبارك وتعالى على ذلك وفي ذلك لكن الذين لا يحبون من يحاد الله ورسوله ويتركون من يحاد الله ورسوله ولو كانوا من الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو العشيرة فأولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان كتب الله في قلوبهم الإيمان وجعل في قلوبهم الإيمان فلا يحبون إلا لله ولا يحبون إلا في الله سبحانه وتعالى مهما كان ذلك المحبوب ومهما كان ذلك الأخ ومهما كان ذلك الأب ومهما كانت الرابطة التي تجمع بينه وبين ذلك المحبوب ولو كان أبا أو كان أخا أو كان زوجة أو كان عشيرة لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله فأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يحبه ولا يوده ولا يقرب إليه ولا يجالسه ولا يواكله ولا يشاربه وقد هم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بقتل أبنائهم عندما في معركة بدر كما قال أبو بكر لابنه أو كما قال عبد الرحمن لأبيه لأبي بكر لما كان عبد الرحمن أو وقد خرج عبد الرحمن مع المشركين وأبو بكر مع رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه فقال عبد الرحمن لأبيه بعدما أسر في بدر وبعدما أسلم فقال لأبيه يا أبت قد رأيتك ولقد هممت بقتلك لكن تركتك لأنك أبايا لأنك أبي فقال أبوه لو رأيتك لقتلتك فقتلوا آباءهم أو هموا بقتل آبائهم وأبنائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأنه فرق بينهم الكفر ولأنه لم تجمع بينهم رابطة الإيمان فمن جمعت بينه وبين أخيه رابطة الإيمان فهذه الرابطة التي لا يوازيها رابطة لكن إذا فرقت بينه أو فرقت بيننا وبين الآخرين رابطة الإيمان لم تجمع بيننا وبينهم رابطة الإيمان فلا اعتبار لأي رابطة أخرى مهما كانت تلك الرابطة نسبية أو غير نسبية فلا نلتفت إليها ولا نهتم بها ولا مثلا نقرب من كان بهذه الصفة فينبغي لنا أن تكون محبتنا لله وفي الله سبحانه وتعالى، ومن أحب في الله ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. من يحب في الله سبحانه وتعالى ويبغض في الله سبحانه وتعالى ويعطي في الله سبحانه وتعالى ويمنع في الله سبحانه وتعالى فقد استكمل الإيمان. لكن إذا كان شيء من ذلك لغير رابطة الإيمان فلا اعتبار له ولا قيمة له. نعم هناك أمور تجب علينا أو تقع منا، ولا حرج ولا بأس في ذلك. إذا كانت الوالدة مشركة أو كان أحد الوالدين مشركا ولم يكن محاربا لله ولا لرسوله، فلا مانع من أن نبره أن نبر به، ولا مانع من أن نطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى، إذا لم يدعو إلى شرك ولم يدعو إلى إثم ولم يدعو إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فلا مانع ولا حرج ولا إثم في مودتنا في مثلا في مبرتنا وفي مواصلتنا لأحد الوالدين إن كان مشركا، أو إذا كان مشركا والعياذ بالله، إذا لم يصدر منه ما يكون، إذا لم يكن أو لم يبارز الله ولا رسوله في المعصية في المحاربة ولا في المعاصي، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك ولم يصدر منه شيء يؤذي الله ولا يؤذي الله أو يؤذي رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أو يكون حربا للإسلام أو حربا على الإسلام، إذا لم يكن منه شيء من ذلك فلا مانع من أن نبره ولا مانع من أن نصله، لكن نوده ونحبه كمحبة أخينا المؤمن لا، وليس كذلك الأمر، وإنما نبره ونطيعه ونواصله وننظر إليه ونواسيه عندما يحتاج إلى المواساة، لكن لا نحبه ولا تكون أبوته ولا تكون أبوته ولا أخوته كأبوة المحبة في الله أو كأبوة الإيمان في الله سبحانه وتعالى والمحبة في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. هذا في أحد الأبوين كما بين الله في محكم كتابه، فلا مانع من ذلك ولا حرج في مبرته أو في مثلا مواصلته وفي مواساته إذا لم يصدر منه شيء فيه حرب على الإسلام أو فيه مضادة للإسلام. هذا ما أستطيع قوله الآن، فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجمع بيننا بأخوة الإيمان، وأن يجمعنا على محبته سبحانه وتعالى وفي محبته سبحانه وتعالى، وأن يفرقنا على ذلك، وأن يجعلنا ممن يحب في الله ويبغض في الله ويعطي من أجل الله ويمنع من أجل الله، حتى يظلنا الله سبحانه وتعالى في حتى يظلنا الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يسدد قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وقلوبنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاجي من فلسطين، عاملت يد يهودي في فلسطين ولا يسمع لي بالصلاة يوم الجمعة في الجامع، فما الحكم؟ سيد السؤال. أنا حاج من فلسطين، عاملت يد يهودي في فلسطين ولا يسمع لي بالصلاة يوم الجمعة في الجامع، فما الحكم؟ الرسول صلوات الله وسلامه على هذا السائل يقول هو من بلد فلسطين، من إخواننا، من أهل، من الفلسطينيين، من إخواننا الفلسطينيين، فك الله أسرهم وأعانهم على ما هم عليه أو فيه ونصرهم على عدوهم وفتح لنا بيت المقدس، إنه جواد كريم. هذا أخونا يقول أنني أعمل تحت يهودي في تلك البلاد وفي ذلك البلد، ويمنعني هذا اليهودي من أداء صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة، بل صلوات الجماعة وصلاة الجمعة فرض فرض على المؤمن وفرض على المسلم لا يجوز له أن يتخلف عنها بحال من الأحوال إذا لم يكن له عذر في ذلك. صلاة الجمعة والجماعة واجبة وفرض على المسلم لا يجوز له أن يتخلف عنهما بحال من الأحوال ما لم يكن معذورا في ذلك. وصلاة الجمعة بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن من تخلف عنها ثلاثا طبع على قلبه والعياذ بالله، فمن تخلف عن الجمعة ثلاثا طبع على قلبه. وهذا السائل يقول: يمنعني هذا اليهودي قبحه الله من أن آتي إلى الجمعة أو أن أحضر صلاة الجمعة، فما الحكم؟ أقول: لا يجوز لك أن تمتثل أمره ولا تنظر إلى أمره ولا تخضع لرغبته بحال من الأحوال، فإذا لم تعمل تحت يده فاعمل في مكان آخر، وعمله أو العمل عنده ما دام يمنعك من القيام بأمور دينك فليس فيه خير وليس فيه فائدة لك في أمور دينك ولا في أمور دنياك. فمما ذكرت قبل قليل أن صلاح الدنيا فيه صلاح الآخرة، وصلاح الدنيا مسبب لصلاح الآخرة، والرسول يقول: اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. فالدنيا التي فيها المعاش سأل رسول الهدى صلاحها ودعا بصلاحها، لأن بصلاح الدنيا وبصلاح المعيشة في الدنيا يستطيع الإنسان ويتمكن الإنسان من القيام بأمور دينه.